بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، هذا هو الجزء الثاني من محاضرة النص والمصلحة، وهي المحاضرة التاسعة ضمن الدورة العلمية الموسومة باسم مقاصد الشريعة مجالات وآفاق، وهي دورة علمية أعدها وقدمها فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الريسوني، أستاذ علم أصول الفقه ومقاصد الشريعة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة محمد الخامس، والخبير الأول بمجمع الفقه الإسلامي بجدة. وقد ألقيت هذه الدورة في ربيع عام 29 و400 ألف من الهجرة بحضور نخبة مختارة من طلاب العلم الشرعي في دولة قطر. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نتابع هذه الأمثلة التي كنا فيها النصوص الشرعية وكيف تفهم على المنهج الذي وصفت، وهو منهج جمهور علماء الأمة، ورأينا بعضا من ذلك. وآتي الآن إلى مثال جديد نقف عنده وعند نصوصه، والمثال الجديد يتعلق بالأحاديث المتعلقة بسفر المرأة. فدون أن نطيل في إيراد الأحاديث، الأحاديث معروفة وفيها النهي عن سفر المرأة بدون محرم، وفيه أحاديث متعددة ومدد متعددة في ذلك. دلت هذه الأحاديث بتكرر النهي وصراحته ووضوحه على تحريم سفر المرأة بغير محرم. طبعا السفر خاصة السفر الطويل، لأن فيه 3 أيام بلياليها أو 3 ليال أو يوم وليلة على الأقل إلى آخره، فإذا ليس السفر. هذا الحديث أو هذه الأحاديث كما قلنا، هذا هو المعنى المتبادر، وهذا هو المعنى الذي لا غبار عليه، التحريم. لكن تعليل هذا التحريم ومقاصد هذا التحريم تجعل العلماء أيضا يفهمون النص، أو بعضهم على الأقل يفهمون هذا النص وينزلونه بكيفية قد تختلف بعض الشيء عن فهمه أو الوقوف عند ظاهره. والسؤال الأول الذي يرد في هذه الأحاديث، هل هذا النهي تعبدي أو معلل؟ هذا واحد. فالذي لا يكاد يتردد فيه أحد أن مثل هذه الشأن في مثل هذه الأحاديث أنها معللة، وقد عللها العلماء طبعا، وإن كان يعني بعضهم عللها وبعضهم لم يعللها، والذين عللوها بأنها متعلقة بتوفير الأمن للمرأة والصيانة للمرأة وتجنيبها المفاسد والإذايات الواردة في سفر المرأة منفردة. والسفر بطبيعة الحال يستحضر فيه الأسفار التي يكون فيها مخاطر وأماكن خالية، أو يكون فيها ليل ونهار، خاصة الأحاديث نصت على الليالي وعلى يعني السفر الذي يكون فيه ليل ونهار. فلذلك الذين لم يعللوا أو لم يلتفتوا إلى التعليل ولم يعملوه، طبعا فهم على تحريم سفر المرأة مطلقا بغير محرم. والآخرون وخاصة عند المالكية هذا، فمدار هذه النواهي على الأمن والطمأنينة والسلامة، ولذلك متى خيف على المرأة من أي إذاية كانت في جسمها أو نفسها أو مالها، فهذه النواهي سارية وهذا محلها. وحيثما ضمن الأمن والسلامة فلا بأس من سفر المرأة وحدها أو مع غيرها بدون محرم، وخاصة إذا كانت مع غيرها من غير المحارم، وهو ما يسمونه الرفقة المأمونة، سواء كان ذلك لحج أو غيره من المصالح المعتبرة والأكيدة التي يعني يكون تفويتها فيه ضرر وفيه حرج. إذا نظرنا كذلك بهذا التعليل، فمعناه ليس فقط كما قد يظهر هو مجرد يعني تضييق لدائرة إعمال الحديث، وهو قصره على الحالات التي يكون فيها الأمن غير مضمون والسلامة غير مضمونة، بل إنه أيضا يوسع من جهة أخرى الحديث أو الأحاديث، وهي أنه حتى بغير سفر لا يحل للمرأة أن تتنقل وتمشي في مكان أو في أماكن تكون فيها عرضة لما هو وارد في السفر أو لمثله، لأنه كما نعرف أحيانا قد يكون السفر من مسافة إلى طويلة قد يكون آمنا أو أكثر أمنا من التنقل في البلد الواحد وفي القرية الواحدة أو من قرية إلى قرية مجاورة. الانتقال من قرية إلى قرية مجاورة بمسافة 5 كيلومترات أو 3 كيلومترات أو كذا، هذا لا يعد في العرف سفرا، وحتى لو عد سفرا فليس هو السفر، لأن الأحاديث صريحة في تحديد مدد لهذه الأسفار المنهي عنها. بل إن المرأة أحيانا الانتقال من حي إلى حي وداخل الحي الواحد، ولا سيما في أوقات معينة كالليل وما شابه الليل، يكون هذه الاحتمالات وهذه المخاطر واردة في هذه الأمور ولو بدون سفر. ففي هذه الحالة أيضا إذا أخذنا بعلة الأحاديث والنواهي الواردة في الموضوع، فهي منهي عن تنقلها في المواطن والمواقيت التي تكون فيها عرضة لأي ضرر أو أذى من قبيل ما قصدت الأحاديث تجنيبها إياه. وأنا أريد أيضا أن نوسع النظر في هذه المسألة حتى تتضح أكثر ونستيقن إن شاء الله علتها وحكمتها، لأن السفر المرأة بدون محرم ورد ما يشبهه في الرجال أيضا. هذا شيء مفاجئ ربما، في الرجال أيضا ليس كل واحد يسافر كيف شاء، هناك نواهي أيضا من ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي وأبي داود والموطأ عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. إذن الراكب بحاجة إلى محرم حتى هو إلى مرافق، والمرافق الواحد لا يكفي، يحتاج إلى مرافقين، وإلا كان شيطانا. هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، الراكب شيطان والراكبان شيطانان. فما الذي نفهمه من هذا؟ يجب أن نفكر، لأن الله تعالى حتى حينما ذكر المبدرين قال إخوان الشياطين، ما قال الشياطين، لم يقل شياطين، لم يقل إن المبدرين شياطين، قال إخوان الشياطين، يعني لكن هنا يقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان، فهل منكم من يسافر وحده؟ طبعا كيف لم نبحث هنا عن هذا النص؟ لو قلنا بالتحريم في النهي المتعلق بسفر المرأة بدون محرم، فالنهي هنا أضعاف، لأن هناك نهي والنهي يحتمل الكراهة ويحتمل كذا، أما هنا شيطان، بقي شيء قبح من هذا وأسوأ من هذا؟ الراكب شيطان والراكبان شيطانان. تفضل. أي هنا ما هو زين نستكمل النظر في الأحاديث، لكن خطوة خطوة. جزاك الله خيرا. طبعا إذن ها هنا لا أحد يأخذ هذا الحديث بظاهره، هذا واحد، لا أحد يأخذه بظاهره، ولذلك لن يكون أحد منا إلا وقد سافر منفردا أو مع شخص آخر، والثلاثة قل. طبعا لماذا كانت ثلاثة ركبون؟ أولا حتى حينما نقول الراكب شيطان والراكبان شيطانان، الذي لا شك فيه أن نسبة الشيطان مع الواحد أكثر مما هي مع الاثنين، لأن هناك حديث آخر أيضا يقول الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، أو هو من الجماعة إلى آخره. على كل حال كلما زاد العدد، عدد الرفقة المؤمنة أو العشرة أو كذا، دائما الشيطان مع المنفرد، فإذا كان اثنين فمعنى أن يعني أثر الشيطان أقل، فإذا زاد العدد صار أقل، إذا وصلوا ثلاثة الثلاثة ركب. فالمسافر وحده عرضة للآفات أيضا، لا شك أن الحديث هذا هو معناه. هل تشكون في ذلك؟ لا أظن. لا شك أن الحديث يحذر من آفات، ليس مسألة تعبدية، أن من سافروا ثلاثة فهم عباد الله الصالحين العابدين، ومن سافر وحده فقد أخل بعبادة. لا ليس هناك عبادة، هنا مصلحتك ومفسدتك وضررك ونفعك وسلامتك، هذه هي الأمور. لا يفهم أحد غير هذا. إذا لا يفهم أحد الحديث بظاهره، بمعنى لا نقول في أحد سافر وحده أيها الشيطان الحمد لله السلامة. أيضا لا يقول أحد إن هذا وجه من وجوه التعبد الذي جاء به الإسلام. لا أظن من قال هذا فليقول ما، لكن لا أظن أحدا يقول. لا شك الذي نفهمه أن الراكب بمفرده والمسافر بمفرده عرضة لآفات وتسلط شياطين الإنس والجن، وآفات في دينه أو بدنه أو ماله وسلامته، وهو تتعلق به حقوق غيره إلى آخره. فلا شك أن هذه المخاطر هي التي نسبت إلى الشيطان، ولا شك أن للشيطان سواء كان إنسيا أو جنيا يدا فيها. فإذا مسألة متعلقة بمفاسد ومحاذير وأضرار وآفات، آفات تريد حتى في الدين، لأن المسافر وحده حتى في دينه الإنسان حينما يختلي ويبتعد ويغترب تسقط بعض الحواجز النفسية والاجتماعية وبعده عن أهله أو ما إلى ذلك، فيكون أكثر قربا من أن يقع في بعض المنزلقات أو ما إلى ذلك. بل إن بعض الناس يسافر قصدا لمثل هذه المنزلقات قصدا. نعم. ثم كذلك لما قال الثلاثة ركب، هذا يحيلنا على حديث آخر لما قال إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم. إذا التأمير متى يبدأ؟ يبدأ بثلاثة، أما الاثنان فلم نسمع بأمير على شخص واحد، هذا لا يكون. إذن الراكب شيطان والراكبان شيطانان، فإذا وصل ثلاثة هناك على الأقل امتياز سيحصل، سنة سيتأتى تطبيقها، وهي أن يكون لهم أمير، والأمير سيتحمل المسؤولية وسينظم النقاش والخلاف وتدبير الأمور. إذن سيبتعدون عن الشيطان بوجود أمير، والأمير لا يكون إلا مع ثلاثة فصاعدا. فهذه هي الأمور. إذا فهمنا هذه الأمور وأضفنا إليها الأحاديث الذي أشار إليه الأخ أيضا، وهو في الصحيح البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، أي لو يدركون ما سار راكب بليل وحده، لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. إذن ها هنا تنبيه على الوحدة وخاصة في الليل وما في الوحدة من آفات، لو يعلمون ما أعلم، وفتح الباب على جميع الاحتمالات، إنسان في دينه أو خلقه أو ماله أو نفسه أو بدنه أو كذا، كل هذا لو يعلمون ما أعلم، كل الآفات التي نعرفها أو نعهدها أو يمكن أن يفيدنا بها ذو الخبرات في الأسفار والبلدان هي المشار إليها في هذا الحديث، بمعنى الحديث لا يتحدث عن غيبيات يعني، لكن خبرة رسول الله وعلمه وعقله ودينه كل هذا يجعله على خبرة، وأسفاره حتى من صغره وما إلى ذلك مما يتجمع في علمه وخبرته بالوحي وبالتجربة وبالعقل والنظر والتفكر، وهذا لو يعلمون ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. إذا المسألة تتعلق بالانفراد ومخاطره، وتتعلق أيضا بصفة خاصة بالليل، لأن حتى هذا الراكب الذي وصف بأنه شيطان لو سافر نهارا وعاد من يومه لا شك أن الأمر يختلف عما لو سافر في سفر فيه مبيت أو مبيتان. وهكذا أيضا الأحاديث الواردة في المرأة فيها مذكور بالليالي، ما مذكورش بالمسافات ولا بالنهار، لا الليالي. فالذي لا شك فيه من مجموع هذه الأحاديث أن السفر للرجل والمرأة بصفة عامة وفي الليل على وجه التحديد فيه مخاطر وآفات لا يقبل الشرع ولا يسمح ولا يترك الناس يخوضون فيها ويقعون فيها، بحرصه ورحمته المعهودة للعباد، وهذه هي وظيفة الشرع وجوهره، كانت هذه النواهي للرجال والنساء، وخصت النساء بمزيد أحاديث خاصة في النساء، والأحاديث العامة هذه تعم الرجال والنساء، هذه التي نذكرها لو يعلم ما سافر أحد هذه، ولكن خصت النساء لما نعرفه من استضعافهن إذا خلونا وإذا انفردنا، هذا شيء معروف. وكما قال القاضي أبو بكر بن العربي، وهو ممن يتمسكون بأن النهي عن سفر المرأة معلل بالأمن، وأن مداره على الأمن، إن وجد الأمن وإن لم يوجد الأمن، لا أقل ولا أكثر، إن وجد الأمن فلتسافر، إن انعدم الأمن أو اهتز الأمن وكانت هناك احتمالات لا يمتنع سفرها إلا بمحرم. قال: والمرأة لحم على وضم. هذا التي قلت لماذا قصت النساء أكثر، فهذه الأمور واردة في الرجال. لحم على وضم، لحم على شفة، الوضم هو الشفة، المرأة بمثابة لحم، بمثابة لحم موضوع على الشفاه، أي جميع يطمع فيه ويريد أن ينال منه وأن يأكله وإلى آخره. فإذا مسألة معروفة في جميع الشعوب، ليست خاصة بشعب ولا بزمن، المرأة مستضعفة أمام الرجل وأمام الرجال، هذا شيء معروف كيفما كان تفسيره لا يخص. فإذا هذا هو، إذن ها هنا هذا فهم بمقاصد وعلل ومصالح، إذا فهمنا ذلك نستطيع أو نستطيع نحن ونساؤنا أن نسافر ونحتاط ونجتنب ونضمن أمننا وسلامتنا ونحقق مصالحنا، هذا المقصود. نعم شيخ، إذا كان يعني الرجل معه شيطان في السفر إذا وحده، لا هو شيطان، هو شيطان، فالمرأة الحديث هو شيطان، فالمرأة 100 شيطان بمعنى هذا فكتفت. لا هذا من عندك ولا من كتاب الله؟ لا تقديرا يعني شيطان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا خرجت المرأة في أحكام شرعية المبالغة لا تفسد كل شيء يعني. نعم، إذا خرجت المرأة استشرطها الشيطان في الحديث، فمظنة خروج المرأة مظنة للمفسدة والفتنة، والمظنة هذه تكون متعلقة للحكم، متى وجدت وجد ومتى لم يوجد يعني فهو مظنة يعني للفتنة والمفسدة، ولذلك تعلق الحكم بها. طيب أنت الآن تعلل، أنت مع تعليل هذه الأحكام، طيب هذا التعليل بالفتنة، الفتنة تكون في الخروج مطلقا التي تتحدث عنها، لا يختلف فيها سفر من غير سفر، فما الذي يختص به السفر؟ ليس هو كونها فتنة، كونها معرضة للاعتداءات والإذايات والتهجمات. فإذا خلي الفتنة، الفتنة لا يختلف فيها سفر عن حضر، خرجت الجامعة ولا الإدارة ولا الشارع ولا الحديقة ولا البحر ولا الجبال ولا كذا ولا في المدينة، هذا موضوع ثاني. الآن نحن نتحدث عن خصوصيات السفر ما هي، فإذا خصوصية السفر فلنتحدث. المرأة ليست أكثر فتنة في السفر أو أكثر افتتانا في السفر منها في الحضر، فإذا الذي يختص به السفر هو كونها في الخلاء والأسفار والانفراد والطرقات والشعاب وإلى آخره، هي عرضة للتحرشات والإذايات والنهب، لأنه ليس فقط الاغتصاب والزنا بل حتى السرقة، نحن نرى النساء تسرقن في الشوارع ولا يكاد هذا يقع للرجال. أنا أيام بعدما وصلت لجدة رأيت مباشرة واندهشت غاية الاندهاش، الصورة التي كانت عندي على السعودية وجدة وكذا وإقامة حد السرقة والبلد ثري أمام، وتكرر هذا، يأتي شخصان دراجة نارية فينتزع منها ما بيدها ويركب في الدراجة ويمضي، وتكرر هذا ويحكى إلى آخره. هذه المرأة هذا لا يقع، أو على الأقل إن وقع شيء من هذا نادر، فالمرأة عرضة للاعتداء والاستضعاف، هذه هي الخصوصية التي في الأحاديث. والرجل عرضة لبعض أشكال المتعلقة بالسفر، مخاطر أخرى يشترك فيها الرجل والمرأة، والمرأة خصت لا شك في ذلك، لا نقول 100 شيطان لكن الخصوصية زائدة، هذا لا شك فيه. نعم، لأن على كل حال تدخلت في التعليل، قبلت مبدأ تعليل هذه الأحكام، فهذا نظري والله أعلم. تفضلوا بعدين ننتقل إلى الآخر، أنا عندنا أمثلة أخرى، وأنا أؤكد هنا كما قلت دائما وأكرر، مثال بعينه ووجهة نظر فقهية، هذا ليس ضروريا، خذ به، لكن المنهج الذي يسلكه العلماء من مختلف العصور من مختلف المذاهب هذا هو المتفق عليه، هذا القدر الذي أريد تبليغه وتثبيته. جزاك الله خير الشيخ. لو عللنا مثلا تحريم خروج المرأة، سفر المرأة يوم وليلة بوجود الأمن وعدم وجود الأمن، لو عللنا بذلك يعني، فما فائدة التحديث هنا في السفر؟ لأنك مثل ما تفضلت الأمن قد يكون معدم حتى في القرية نفسها قبل أن تسافر، وإذا سافرت ممكن أيضا ينعدم الأمن أيضا ويكون محرم عليها الخروج عند ذلك، مثلا عند وجود اختلال الأمن يحرم عليها السفر. لو عللنا بذلك فما فائدة التحديد بيوم وليلة أو غير ذلك؟ التحديد ينبه إلى مدار المسألة، المسألة ليست لا تتعلق بكل سفر وتتعلق بالخصوص بدخول عنصر الليل، والليل أخفى للويل كما يقال، فالليل ورأينا الليل حتى بالنسبة للرجال، إذن عنصر الليل داخل وتزداد مخاطره، لكن لو فرضنا الاطمئنان الكامل والسفر فيه ليل ونهار فعلا هنا لا، يعني بناء على هذا التفسير الذي نقوله، لكن طبعا التحذير أو لأن ذكر بعض الأوصاف في أي حكم هي مؤذنة بموطن العلة، أين هو موطن العلة؟ هو مواطن الخطر، والليل هو تقريبا يكاد يكون هو، يعني إن كان من خطر في السفر فتسعة أعشاره توجد في الليل، لا للرجل ولا للمرأة، مع زيادة بالنسبة للمرأة. تفضل. نعم نعم، مع وجود يعني الاتصالات وكذا ممكن المرأة تصل في نفس اليوم في نهار أكثر من يوم وليلة. أنا الأمر عندي واضح، يوم وليلة ولا يوم ولا طويل ولا قصير ولا ثلاثة أيام، قال ابن العربي المدار على الأمن والمدار على ضمان السلامة. إذا ليس هنا فائدة من التحديد، يعني أقصد يعني ليس هنا يعني يعني التحديد ليس مهما، يعني لا لا، التحديد يشير الى عنصر الزمن والسفر الذي يطول والسفر الذي فيه ليل، لان الاحاديث اظن كلها فيها الليل. نعم بمعنى ان فيها تنبيه على وجه على جانب العله في المساله، هذا هو ذكر الليل. فما أعرفش إن كان ورد حديث فيه أن المرأة تسافر صباحا وتعود مساء قبل الغروب، هل هذا ورد فيه شيء؟ وإلا لماذا التحديد؟ التحديد معناه سفر فيه طول وفيه ليل يدخل بالخصوص، وإن كان المخاطر قد تكون حتى في النهار كما قلنا، لكن إذا دخل عنصر الليل كبرت القضية وزادت الاحتمالات وزادت المخاطر، فهذا يتأكد فيه هذا الحكم ويشير إلى العلة الأكثر تحققا. نعم تفضل. هل يستأنس بالتعليل في هذا الحديث بحديث عدي بن حاتم؟ أيوة صحيح. نعم تفضل كملوا، ما عليك ذكرته في حتى تسير حتى تسير المرأة من صنعاء إلى حضر الموت لا تخشى إلا الله والذئب على غنمها. نعم يستأنس. نعم مذكور، الذين يعللون ويذهبون إلى ما ذكرته يذكرون هذا الحديث مما يستدل به. نعم. لا هو أنا ما أنا نعم نعم هو ابن العربي الذي ذكرته قال هو انتقد موقف أبي حنيفة هكذا ربما ليس فقط المذهب، قال وعجبا لأبي حنيفة يعلل العبادات ويرى أن هذا تعبد هكذا، فهل قال أبو حنيفة تعبد أو لكونه منع ووقف عند ظواهر النصوص وصفه ابن العربي بأنه كأنه قال تعبدي أو صدر عنه كلام أو عن بعض أصحابه أنا لا لم أقل، لكن هكذا قال ابن العربي وعجبا لأبي حنيفة يعلم العبادات ثم يرى سفر المرأة تعبدي بغير محرم. شيخنا حينما يفتي الحنابلة بعدم ذهاب المرأة الحج وعدم وجود المحرم لعدم استطاعة، كيف نفهم الواقع العملي للصحابة في فهمهم للنصوص؟ هل أزر أنهم كان المرأة تسافر بفرادها؟ لا لا، السفر بدون محرم، أنا الآن لم يعني لست بصدد لاستقصاء الأحداث والوقائع والآثار ولكذا، هذا وارد سفر المرأة بدون محرم. لهذا من يذكر شيء، أظن أن السيدة عائشة نفسها رضي الله عنها سافرت إلى الحج ولم يكن معها محرم. ها؟ لنا حديث هذا صحيح؟ لا، هذا على سبيل الأفضلية، مدام مستغنى عنه فليلحق زوجته أفضل، لأنه نحن نتحدث عما يحرم وما يجوز. أما إذا قلنا يجوز لزوجتي أن تذهب أو تحج ولكن وأنا أستطيع لن أتركها. هذا لو قلنا إنه أرسله على سبيل الوجوب، وإلا هو مستغنى عنه فالأفضل أن يكون مع زوجها، هذا أفضل، هذا لا شك فيه، يكون معها محرمها وخاصة زوجها، هذا لا شك أنه أفضل، فإذا استغني عنه فليلحق بزوجه، هذا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس فيه ما يفيد الإلزام وأن سفرها كان حراما وأنه داخل في النهي وأنه لم يكن يجوز لها بوجه الحديث، هذا ليس صريحا. ولننتقل إلى مسائل أخرى. على كل حال يعني التفصيلات الفقهية دائما احنا حققنا المقصود، سواء نصرنا هذا أو هذا فالمقصود ظهر، وخاصة كما قلت إذا تعالى، لأنه إذا قلتم ما تقولون في النساء فماذا تقولون في الرجال؟ إذا تمسكوا بالظاهر وقولوا الراكب شيطان، لماذا لا نقول هذا في حق المرأة؟ مجرد نهي، قد يحتمل ويحتمل ويحتمل وفيه من هذا التشدد ما فيه، وبالنسبة للرجال وضبط نواهي وتحذيرات، وأكاد أقول لا يلتفت إليها أحد ويسافر من شاء متى شاء كيف شاء ليلا ونهارا ومفردا ومثنا وجمعا وإلى آخره، ولا أحد يلتفت، لأن كل واحد يقدر أنه نعم فيه كذا وفيه كذا لا بأس ويندفع ويسافر. لا، احنا ما قلنا، ما قال حد. بالعكس، انا اريد هذه الاحاديث لابين انها رغم نهيها فهي مصروفه الى تحذيرات معينه، فقل مثل هذا في احاديث المراه، هذا الذي اريد. والا هل يقول عاقل ان سفر الرجل وحده لا يجوز؟ لا، غير، احنا قلنا غير، قلنا غير، قلنا غير. اما انا فحسبي ما ذكرت، ان كان باطلا فردوه وان كان فيه ما يفيد فخذوه. حديث آخر من هذه الأمثلة كذلك، وهو من الأهمية بمكان في موضوعنا، موضوع يعني عدم الوقوف في كثير من النصوص عند ظواهرها. حديث، وهو حديث صحيح ومعروف، وهو في البخاري وغيره، ولكن أذكر أولا رواية المسند لأن فيها بعض زيادة، وهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار فأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء، يعني غضب عليهم لشيء ما لم يذكر في الحديث، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، فهم القوم أن يدخلوها لأن عندهم وصية رسول الله أن يطيعوه، فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، إنما فررتم إلى رسول الله من النار، فرارا من النار جئتم إلى هذا النبي، فلا تعجلوا حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، وفي لفظ لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة. لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. ورواية البخاري لا بأس من قراءتها: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فاستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه، فغضب، أي غضب على الجماعة، فقال لهم: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. فقال: أوقدوا نارا، فأوقدوها. فقال: ادخلوا، فقال: ادخلوها. فهموا، وجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار. فما زالوا في هذا الأخذ والرد، ندخل لا ندخل إلى آخره، حتى خمدت النار، فسكن غضب الرجل أيضا، أي أميرهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. وهكذا. إذن هذا الحديث ظاهره على ما نرى: الرسول أمر أميرا وأرسلهم في مهمة وقال لهم أطيعوه، والرجل لم يفعل شيئا سوى أنه طلبهم وذكرهم أولا وأخذ عليهم الاعتراف إلى آخره، ثم أمرهم. كان عليهم بحسب ظاهر الحديث أن يطيعوه، بحسب ظاهر الأمر النبوي أن يطيعوه، هذا عموم ولم يحدد ولم يخصص، قال أطيعوه. لكن الذي حصل هو أن الناس ترددوا، قال بعضهم لبعض، وفي رواية المسند قال شاب منهم: إنما فررنا إلى رسول الله من النار. هؤلاء الذين اعترضوا على الدخول في النار، وفي رواية أنه واحد شاب، ولكن فليكن واحدا، أو بعد ذلك لما قال هذا الواحد أيضا قال آخرون. المهم بقي التردد وبقي الهم بدخول النار عند بعضهم على الأقل، إلى أن خمدت النار وهم في هذا الجدل: ندخل، لماذا لا ندخل، أمرنا، إلى آخره. إذن ظاهر الحديث كان سيدخلهم النار، ظاهر الحديث. وهذا الظاهر لو أخذوا به لدخلوا النار الأخرى. ولذلك قال ابن العربي: تتبع الظواهر على تغال هدم للشريعة، هدم للشريعة. هذا هو تتبع الظواهر على تغال هدم للشريعة، ليس عندي المكان، لكنه أكاد في أحكام القرآن، غالبا في أحكام القرآن، لا أدري أين، وأظن في قضية السبت بني إسرائيل، ويوم تأتي حيتانه، أكاد أزيم أنه في هذا الموضع. إذن هذا ظاهر الحديث. الذين اعترضوا بماذا اعترضوا؟ لم يعترضوا بشيء، الأمر أمر، طاعة طاعة، هو أمر إلى آخره، لكن اعترضوا بشيء، قالوا: هذا الشيء موجود خارج النص، موجود في أسس هذا الدين وكليات هذا الدين، نحن دخلنا هذا الدين للنجاة من النار، فلا يعقل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا ويدخل في أمره هذا الذي يأمرنا به صاحبنا. هذا هو منطق التردد والإحجام والامتناع إلى أن لم تقع الكارثة. وفي كلام هذا الشاب أيضا في رواية أحمد قال لهم: فانتظروا، أو فلا تعجلوا حتى تلقوا، حتى نلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا. إذا تأكد أن هذا مقصوده وأن هذا داخل فيما أمرنا به، حينئذ نعم. لكن الآن نحن كأنه يقول: لا، نحن لا نرى أن هذا داخل فيما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن هذا الحديث والطاعة التي فيه وفي أمثاله من الأحاديث وفي الأمراء عامة، إنما هي الطاعة التي تحقق وتمكن الأمير من تحقيق ما أمر به. إذن بمعنى، حتى لو لم يقل لهم ادخلوا النار، لو فرضنا قال لهم: تعالوا نهجم، ما رأيكم نهجم على فارس؟ ما رأيكم نهجم إلى هذا؟ ما رأيكم نقطع البحر إلى مدينة؟ هذه ليس فيها دخول النار. ومع ذلك لو قالها لكان خارجا عن سياقه وعن القصد النبوي. القصد النبوي أمره وكلفهم بطاعته فيما يحقق، هذا هو مقصود الحديث، كل خروج عنه فهو خروج عن الأمر النبوي. ولكن كل هذا نفهمه بعقولنا ومعرفتنا بديننا ومقاصد ديننا وحدوده وما يمكن أن يطلبه منا وما لا يمكن أن يطلبه منا. وإلا لو تمسكنا بالظاهر كما لو تمسكنا بالظاهر في حديث الراكب شيطان لكان لنا شأن آخر وفهم آخر إلى آخره. فهذا هو المقصود، أن الحديث لمن وضعوه في سياقه هذا الشاب أو غيره ربما أيضا يعني نظروا إلى أن هذا الفعل غير مقصود وغير داخل في الأمر النبوي. فتعالوا نرجع، من شك في ذلك أو جادل في ذلك نرجع إلى رسول الله ونقول يا رسول الله هل طاعتنا لهذا الأمير يدخل فيها أن ندخل النار إلى آخره. فهذا مثال آخر كذلك. وهذه أمثلة في الأحاديث النبوية خاصة تقريبا تركزت على الأحاديث النبوية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا، بالنسبة قضية سفة المرأة بغير محرم، هذه مسألة خلافية قديما وحديثا، وكلا الفريقين لهم أدلة قوية جدا. فلا شك من فوائد هذه الثورة المباركة إن شاء الله عز وجل أن طالب العلم يحاول أن يقبل المخالف عموما. وعلى هذا نقص أيضا قضية تغطية وجه المرأة، أيضا فيها خلاف قديما وحديثا. لكن الأمر شيخنا الفاضل أن بعض من يرد بعنف على هذه المسائل، بل حتى رأينا بعضهم يتهم المرأة في شرفها والعياذ بالله مثلا، وهي مرأة مسلمة سافرت لعذر ما أو لغير ذلك من الأمور، أو مقتنعة أصلا وسافرت في مأمن وفي رفقة طيبة. فنجد من الناس من يرد، بل يرد بعنف أو يرد حتى يتهم شرف المرأة. أما السؤال الثاني شيخنا حفظك الله، ثاني أول أما هذا ليس بسؤال، أين أردنا التعليق منك في هذا السؤال أو الكلام الأول. السؤال الأول حفظك الله، دائما الذين يقولون الرد على سفة المرأة بغير محرم يريدون قصة ويريدون قصة رأيتها في معظم كتب هؤلاء جزاهم الله خيرا، وهي سفر نساء من بلاد المغرب العربي إلى الحج، ثم لما رجعوا بعد الحج وقعنا في معاصي وفواحش ومنكرات. هذا الرزانة. نعم. بعد الرجوع. بعد الرجوع نعم. فما أدري هل هذه القصة شيخ مرت عليك وهل هي صحيحة ولا بس من خبر قصاص وغيرها؟ هذه قصة. يعني أولا إذا وقعنا في المعاصي بعد الرجوع هذا خارج موضوعنا، انتهى السفر. لا وقع ذلك في السفر نفسه، في السفر نفسه بعد العودة في السفر نفسه. لا هذه الحكايات لا أثر لها ولا دخل لها. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. يعني كيف وقعنا في المعاصي بعد الرجوع؟ أي علاقة؟ إذا أثناء العودة في الطريق وهذا الذي وقع في السفينة يقع في البيوت أيضا، فأغلقوا البيوت واهدموها أيضا. لا أنا بالنسبة لصحة القصة بس فقط، أنا ما أتحدث في المسألة. أنا مدام تضحل القصة وعلقتها بالسفر أنا أعلق، ليس عليك. مثال آخر كذلك من هذا المنهج في فهم النصوص وتنزيلها، موضوع الهجر. الهجر، هجر المبتدعين والعصاة والظلمة وما إلى وما شاكلهم، هذا فيه نصوص وفيه هدي نبوي وفيه سوابق نبوية في السيرة النبوية معروفة، مشروعية الهجر أو طلبه بأي درجة من الطلب. الذي أريد أن أنقله لكم هو كلام لابن تيمية في جواب طويل في مسألة الهجر وحدوده ومتى يكون ومتى لا يكون ومتى يصح أو لا يصح وكيف يكون ومن يقوم به وضد من نقوم به، تفاصيل كثيرة خاض فيها وعالجها وبينها رحمة الله عليه، إلى أن قال وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين. إذن هذا الذي يعني هو تطبيق النصوص، يعني ليس على نمط واحد ولا على شكل واحد، دائما ميزان المصلحي يظل حاضرا ويظل هو بوصلة الفقيه في تنزيله للنصوص والأحكام الشرعية على أحوال العباد على نحو ما قرأناه أمس في كلام الشاطبي. إذن قال ابن تيمية في كلام طويل إلى أن قال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، لأن القلة والكثرة وصفتهم من قوة أو ضعف لها تأثير في هذا الهجر، هل سينتج مصلحة أو ينتج مفسدة أو لا ينتج شيئا. فالمسألة تتعلق أولا بالدرجة الأولى قبل، لأن العصاة عرفنا عصاة، لكن من يقوم بالهجر هل يقوم أو لا يقوم ومتى يقوم، هذا يتعلق كما قال باختلاف أحوالهم في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإن المقصودة، هذه هي البوصلة، فإن المقصود به أي الهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة أي رجوع غيره عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة، إذن ليس فقط اندفع واهجر واخلق العداوات وأجج الخصومات والقطع، لا، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، أي الهجر يكون مشروعا إذا كان سيزيل الشر أو يخففه، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك، إذا كان لن يرتدع لا المهجور ولا غيره بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. فالمسألة إذن تدور حول الأنفع والأصلح والمصلحة والمفسدة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، فالهجر ليس شيئا تعبديا يفعل وكفى، إلى أن قال ابن تيمية: وإذا عرف مقصود الشريعة، دائما أؤكد هذه هي البوصلة، هذا هو المصباح الذي يستنير به العالم والمفتي والمكلف، وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في تحصيله أو في حصوله أوصل الطرق إليه. نريد أن نكف هذا الشر ونكف هذا الشرير أو هذا الفاسد أو هذا الظالم، عندنا خمسة طرق، إذا كان الهجر هو أجودها وأفعالها وأقواها فهو، إذا كان هو أضعفها فلنضعه في الأخير، إذا كان لا يفضي فلنحذفه ونختار. إذن أوصل، ها هي المقاصد، ما هي أوصل الطرق إليها في هذه المسألة، وهذا ينطبق على نظائر لها. من هذه التطبيقات كذلك من ابن القيم هذه المرة رحمه الله وسائر علمائنا في مسألة من يقع في غيبة الناس من المؤمنين ويتوب ماذا يفعل، لأنه يقال عادة التوبة إذا تعلقت بحقوق العباد يلزم فيها كذا الندم والإقلاع وكذا واستحلال ذوي الحقوق والمظالم. فإذا السؤال هنا الذي يجيب عنه ابن القيم رحمه الله قال: وهل يكفي في التوبة من الغيبة الاستغفار للمغتاب أم لا بد من إعلامه وتحليله؟ تحليله يعني استحلال منه، أخذ المسامحة منه. نعم، هذا في الوابل الصيب، وقد يكرره في مكان آخر لا أدري. قال الجواب: هل يكتفي، إذا السؤال هو هل يكتفى بالاستغفار للمغتاب لمن تاب، هل يستغفر وكفى ويتوب، أم لا بد من إعلامه، بمعنى يذهب إليه وقول: يا أخي أنا وقعت فيك وقلت فيك كذا وكذا فأستأذنك وأستسمحك، هل يفعل هذا أم؟ قال رحمه الله: والصحيح أنه لا يحتاج إلى إعلامه، بل يكفيه الاستغفار وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها، نفس المجالس مع نفس الأشخاص يأتي على ذكره ويشيد به وله فضل وأخونا ورجل صالح ورجل خير وكذا ويعوض، يكتفي بهذا. قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، والذين قالوا لا بد من إعلامه جعلوا الغيبة كالحقوق المالية والفرق بينهما ظاهر، فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه. حقوق المالية تذهب عنده تقول له سبق أن أخذت بغير إذنك سرقة أو غشا أو كذا، فها هو المبلغ يأخذه أو لا يأخذه، فإن أخذه انتفع به وانتفع بعودة حقه إليه. فإن الحقوق المالية ينتفع المظلوم بعود نظير مظلمته إليه، فإن شاء أخذها وإن شاء تصدق وإن شاء تصدق بها. وأما في الغيبة فلا يمكن ذلك، ولا يحصل له بإعلامه إلا عكس مقصود الشارع. إذا الميزان هو مقصود الشارع، هل يتحقق أو يتحقق عكسه؟ ها هنا يتحقق عكسه، لأن هذا التسامح وهذه التوبة يراد بها محو ما كان في القلوب ومن الآثام وفي النفوس. فإذا هذه الطريقة في التحلل ممن وقع اغتيابه تؤدي إلى العكس، حين تقول له قلت لك قلت عنك واتهمتك بكذا ووصفتك بكذا، يعني المشكل إذا لم يكن سيكون، وإذا كان عنده شيء من ذلك سيتأجج ويسمعه عيانا، هذا مشكل. فإذا المقصود الشرعي يقتضي أنه لا يصح إعلامه، الصحيح أنه يكتفى بالاستغفار له إلى آخره كما قال رحمه الله. أيضا مثال آخر من ابن القيم ولعلي أختم به ومن بقي شيء عندكم، يتعلق بمسألة من مسائل الصلاح، وهي هل أيهما الأفضل، أن يغمض الإنسان عينيه أثناء الصلاة أو أن يفتحهما؟ فقد ذكر ابن القيم هذا في زاد المعاد، ذكر عدة أحاديث وآثار تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه في الصلاة، هذا ثابت ومعروف. ثم قال: وقد اختلف الفقهاء في كراهته، فكرهه الإمام أحمد، يعني تغميض العينين كرهه بعض العلماء، وقالوا ومنهم الإمام أحمد، وقالوا هو فعل اليهود، وأباحه جماعة ولم يكرهوه، وقالوا قد يكون أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. إذا الذين لم يكرهوه وقبلوه أو استحسنوه، على كل حال لم يكرهوه، قالوا تعليلهم هو هذا، أنه قد يكون، طبعا ليس دائما ضرورة، لكن قد يكون في بعض الأحوال هو أقرب إلى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها. إذن هؤلاء وهؤلاء، ماذا قال ابن القيم؟ قال: والصواب أن يقال. إذن الصواب فيه تفصيل، ليس الكراهة مطلقا ولا استحباب مطلقا ولا. قال: والصواب أن يقال إن كان تفتيح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، لأنه أولا لأن موافقته للسنة، إذا كان لا يخل بالخشوع. معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتح عينيه ولا يغمضهما في الصلاة كان ذلك لا يخل بخشوعه لحالته هو نفسه، وأيضا يمكن أن نقول حتى في مكان صلاته وجو صلاته وهو إذن. لكن معنى هذا أنه من أخل بخشوعه هذا شيء آخر، فتح العينين. قال: وإن كان يحول بينه وبين الخشوع، إذا إن كان تفتح العين لا يخل بالخشوع فهو أفضل، وإن كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق أو غيره مما يشوش عليه قلبه، فهنالك لا يكره التغميض قطعا. والقول باستحبابه في هذه الحال أقرب إلى أصول الشرع ومقاصده من القول بالكراهة، والله أعلم. إذن المعيار هنا هو ما يحقق ما لا يحقق. إذن حينما نسمع أو نقرأ أو نجد سنة كذا، يعني لا ينبغي الإنسان أن السنة بشروطها، السنة بمواصفاتها. الذي لا يغمض عينيه أولا هو رسول الله، الذي إذا دخل في الصلاة لم يعد يلتفت إلى شيء، اقبل على ربه وغاب قلبه في صلاته وذكره وخشوعه. وليس كل الناس هكذا، فمن يساعده تغميض العينين على شيء إلى آخره. ثانيا، نحن نعرف المسجد النبوي أو البيوت النبي وحجراته لا شك أنها في جميع أحوالها وأثناء صلاته صلى الله عليه وسلم تكون على حال ليس عليها مساجدنا ولا بيوتنا. الإنسان الآن سواء في بيوتنا أو مساجدنا يعني الشواغل ومثيرات الانتباه والسمع والبصر أصبحت على ما نعرف. فإذا الحكم ينزل بمواصفاته، فإذا تغيرت هذه المواصفات يعني انتقلنا. إذن هذا هو كما وضح بما لا مزيد عليه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد. فإذا بقي عندكم شيء تفضلوا إن شاء الله تفضل خذ الميكروفون جزاك الله خيرا. شيخ بالنسبة لترجيح ابن القيم رحمه الله، هو والله أعلم أن ما أطلقه يعني على طول يعني في أي حال، يعني كأنه قال إذا كان في قبلته ما يشغله من تزويق أو غيره. أيه. فليس على الإطلاق، ليس كذلك؟ أيه طبعا هو يتحدث عن حال إن كان يعني في هذه الصورة فقط، إذا كان أمام شيء يشغله مثل زخرفة أو غيرها. هذا على سبيل المثال، وإلا فهو قال إذا كان التغميض أقرب إلى الخشوع فترتفع هذه الكراهة التي قيل بها. يعني إذا كان إغماضه لعينيه هو أدرى بنفسه يعني أكثر تحصيلا له ومساعدة له وعونا له على خشوعه فليفعله، بل هو الأفضل كما قال. هذا هو. فإذا نعم تفضل أستاذ. بالنسبة على ضوء ما ذكر من أمثلة، هل يمكن أن نفهم كلام نجم الدين الطوفي أنه في حال تعارضت المصلحة والنص يقدم النص؟ يعني الأمثلة التي ذكرت من حيث بمعنى ما هي عبارة عن تقديم للمصلحة على نص بمعنى ما، فألا يمكن أن يوجه كلام الطوفي على هذا الأساس؟ هو يمكن هذا إذا أخذنا كلامه الآخر والذي لم يأتي في نفس المكان المقال على سبيل البيان وشيء من هذا القبيل. لكن بغض النظر ماذا أرى الطوفي مات الآن، لا نستطيع أن نقول له ماذا قصدت وهل قصدت ولم تقصد. طيب، لكن الذي ربما قلته ولكن لا بأس أن يكون هو الجملة الخاتمة، إعمال المصلحة ومراعاة المقاصد لا يمكن ولا يقبل بحال من الأحوال أن يسقط نصا أو أن يلغيه. لكن الذي لا شك فيه أن مراعاة المصالح ومراعاة المقاصد ومراعاة المفاسد قد يقتضي في كثير من الأحيان تحديدا معينا لدلالة النص ولتنزيله على مختلف الأحوال. فإذا نحن نقول كما يقول كما نستنبط ذلك وهو مصرح أيضا، المقاصد والنصوص يعني يوضع كل في موضعه، للنصوص مصالحها، وإذا كانت هناك مصلحة لا تتحقق بهذا النص يجب أن نضع لها مكانها بجانب النص أو في ضمنه بفهمه. أما نص أو عفوا أو مصلحة، أما مصلحة تلغي نصا هذا لا يكون أبدا. نصا صحيحا لا تلغيه مصلحة، لكن توجهه وتحدد طريقة تنزيله، هذا هو الذي نقوله. فإذا كان كلام الطوفي لو فرضنا أنه هذا الذي عناه فمرحبا، وإذا أخذنا بظاهر كلامه وأنه كذا على كل حال هو المشكلة الطوفي لم يأتي بمثال. لو أتى بمثال واحد إما أن يعدل كلامه هذا الذي قاله، وإما على الأقل يجعلنا نحن في على بينة مما قال. بالنسبة لحديث نبينا عليه الصلاة والسلام تكاد أن تخرج الضعينة أو كما قال عليه السلام من عدن إلى مكة لا تخاف إلى حضرموت. نعم إلى حضرموت. عندكم على كل حال. نعم حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، هل ممكن أن هذا الحديث الشريف يقاس على استحسان نبينا عليه الصلاة والسلام لهذا الوقت ونفس الوقت بحيث يقاس بالاستحسان ذاك الوقت عليه يعني؟ نعم بحيث أن ذاك الزمن أن يتم الأمن في هذا الزمن ونفس الوقت حفظكم الله أن المعلوم أن من حضرموت إلى الحج أن المسافة الأيام أكثر من 3 أيام أو يومان. وكذلك حفظكم الله أنا قرأت أن الشافعية استدلوا على هذا الحديث بجواز خروج المرأة بدون محرم منهم الإمام الشيرازي، فما رأيكم حفظكم الله؟ طبعا هذا الحديث ربما كما ذكرنا هذا مما استدل به قائلون بجواز سفر المرأة بدون محرم مع الرفقة المأمونة أو في السفر المأمون على كل حال إذا تحقق الأمن. والحديث لا يقصد مسافة، لأن هذه خرجت على سبيل المثال، يعني صنعاء إلى حضرموت ليس المقصود المسافة حتى نقول ما زاد عليها فلا يجوز وما مات لها أو كان دونها فهو لا، هذا خرج، لأنه العبرة كان الرسول يبشر بمعجزات الإسلام، لأن عدي بن حاتم قال له الرسول لعل الذي يمنعك من دخول الإسلام ما تراه من هذا من كوننا نحن المسلمين مستضعفين وخائفين ويتخطفون الناس من كل جانب والحيص، لا لا سيكون شيء آخر وسيكون أمن وكنوز وثراء وخير إلى آخره. فكان المقصود هو الأمن، وجاء في هذا الحديث أن المرأة في هذه الظروف ستصل إلى أن تسافر من كذا إلى كذا ولا عبرة بكذا ولا كذا، هذا هو. فإذا فعلا هذا مما يدل على أنه مدار المسألة كما قال ابن العربي مدارها على الأمن والسلامة. وجزاكم الله خيرا ونسألكم من دعائكم، وإلى اللقاء الصباح إن شاء الله. نسأل المولى القدير أن يجزي الشيخ خير الجزاء، وأن ينفع بهذا العلم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان كل من أسهم في إنتاج ونشر وتوزيع هذه الدورة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.